ذنب لنفسك ولا عدوان على غيرك. نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تقدم الكلام عليها في البقرة. والمنخنقة هي التي تخنق بحبل وشبهه، والموقوذة هي المضروبة بعصا أو حجر وشبهه، والمتردية هي التي تسقط من جبل وشبهه، والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى. وما أكل السبع أي أكل بعضه، والسبع كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر إلا ما ذكيتم، قيل إنه استثناء منقطع، وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من الاختناق والوقذ والتردي والنطح وأكل السبع. والمعنى حرمت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال. وهذا القول ضعيف، لأنها إذا ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة، فقد دخلت بعموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدها. وقيل إنه استثناء متصل، وذلك أن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابت تلك الأسباب وأدركت ذكاته، والمعنى على هذا إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال. ثم اختلف أهل هذا القول، هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا؟ وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة باتفاق. وما ذبح على النصب عطف على المحرمات المذكورة، والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها وليست بالأصنام، لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصورة. وهي الأنصاب، ضعوا تحت خط، هذه تفريق جيد، الأصنام المصورة والنصب غير مصورة، يعني إذا كان مشكل على شكل هيئة إنسان أو حيوان فهذا صنم، إذا كان مجرد نصب مجرد صخرة كبيرة وكذا ليس لها شكل فهذا الأنصاب. إذا الأنصاب والأصنام، الأنصاب غير لا لا لا الأصنام. نعم. والوثن أعم شيخ؟ أي الوثن أعم صح، الوثن يدخل فيه الأنصاب والأصنام. نعم. يجمعه وغيره. وهي الأنصاب والمفرد نصاب، وقد قيل إن النصب بضمتين مفرد وجمعه أنصاب. وأن تستقسم بالأزلام عطف على المحرمات أيضا، والاستقسام وطلب ما قسم له، والأزلام هي سهام واحدها زلم بضم الزاي. استقسام احنا قلنا السين والتاء تدل على ايش؟ على الطلب. طيب فالاستقسام يعني طلب ما قسم له، يعني طلب قسمة الخير يعني. فهم لما يستقسم يريد من الطير أو من غيره أنه يعني يدله ويرشده على الخير كما في اعتقاده يعني. والأزلام هي السهام كما سيذكر المؤلف، وكان مكتوب عليها افعل ولا تفعل، والثالث غفل يعني ما عليه شيء يعني. فيجيل يده في مثل الشنطة الآن نسميها حقة الأسهم، فإذا خرج تفعل مضى، وإذا لا تفعل ترك، وإذا غفل أعاد مرة ثانية. هكذا طريقتهم في الاستقسام بالأزلام، غفل يعني ما عليه شيء فاضي. نعم. واحدها زلم وزلم بضم الزاي وفتحها، وكانت ثلاثة قد كتب على أحدها افعل على الآخر إذا تفعل، والثالث مهمل. فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة وأدخل يده وأخرج أحدها، فإن خرج له الذي فيه افعل فعل ما أراد، وإن خرج له الذي فيه لا تفعل تركه، وإن خرج المهمل أعاد الضرب. ذلكم فسق، الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها. احنا نسمي الخريطة يعني مثل الخيشة الصغيرة أو الكيس الصغير يسمونها خريطة، هل هذا موجود عندكم؟ عندنا احنا الشيبان يسمونها خريطة، يقصدون بها موجود في اليمن. فالخريطة قال المؤلف أن يجعلها في خريطة يعني مثل الكيس الصغير كما هو. نعم. أو إلى الاستقسام بالأزلام، وإنما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرد الله به، فهو كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي يئسوا أن يغلبوه أو يبطلوه. ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة بحجة الوداع، فذلك واليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين. ويحتمل أن يكون المراد باليوم الزمان الحاضر لليوم بعينه. ومن هذه الآية اليوم اليائس الذين كفروا اليوم أكملت لكم دينكم. تعرفون الحديث في الصحيحين أن يهودي قال لعمر رضي الله عنه آية في كتاب الله، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقالوا أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي. فقال عمر رضي الله عنه والله إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها والمكان الذي نزلت فيه، نزلت عشية عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة. إذن في مكة يوم عرفة 9 عشية، العشية اللي هو إيش؟ يعني بعد بعد لا بعد العصر العصر سمعش العشاء غير العشية انتبه. فعشية عرفة يعني كان في نهاية النهار ويوم جمعة أحسنت آخر ساعة بالضبط. فكان يوم مبارك يعني معدة جهات يعني عرفة وجمعة وعشية عرفة وقت دعاء. فنزلت هذه الآية العظيمة وهي مبشرة لأهل الإيمان خلاص اكتمل الدين ويأس الكفار من من من غلبته. من الفوائد أن عمر رضي عنه لما نزلت هذه الآية بكى اليوم أكملت لكم دينكم. فقال له ما يبكيك في يوم أكمل الله في الدين؟ قال ما اكتمل شيء إلا نقص وإني أظن أول نقصه موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حس عمر ما أدري أنا اللي أعرفه عمر لكن عمر عمر ممكن تراجع أبو بكر في حالة أخرى حق لما خطب النبي و... أيوة أحسنت أيوة أحسنت. وفعلا في راسه مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه بثلاثة أشهر بعد حج بثلاثة أشهر. فهو يعني ملهم رضي الله عنه كما تعلمون. طيب كمل اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام. فمن اضطر راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا أباحها الله عند الاضطرار في مخمصة في مجاعة غير متجانف الإثم هو بمعنى غير باغ ولا عاد. وقد تقدم في البقرة فإن الله غفور رحيم قام مقام غير متجانف يعني مائل ما ذكرها المؤلف الجنف الميل نعم يعني غير متجانف يعني متعمد للميل للإثم هذا معنى الآية. فإن الله غفور رحيم قام مقام فلا جناح عليه. وتضمن زيادة الوعد يسألونك ماذا أحل لهم. سببها أن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم من المآكل. وقيل لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب فنزلت مبينة للصيد بالكلاب. قل أحل لكم الطيبات هي عند مالك الحلال وذلك ما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة. وعند الشافعي الحلال للمستلذ فحرم كل مستقذر كالخنافس وشبهها لأن من الخبائث. وما علمتم من الجوارح عطف على الطيبات على حذف مضاف تقديره وصيد ما علمتم أو مبتدأ وخبره فكونوا مما أمسكنا عليكم وهذا أحسن لأنه لا حذف فيه. والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصاد به وسمي الجوارح لأنها كواسب لأهلها فهو من الجرح بمعنى الكسب. فلا خلاف في جواز الصيد بالكلاب واختلف فيما سواها ومذهب الجمهور الجواز لأحاديث الواردة بالبزاة وغيرها ومنع بزاة جمع بازي اللي هو الطير يعني. فكل يعني بعضهم قال بس الكلب المعلم بعضهم قال لا كل معلم سواء كان كلب أو طير يعني أو نمر مثلا وكان معلما. ابن القيم يقول والتعليم والعلم نافع حتى على الحيوانات فانظر إلى الكلب المعلم والكلب غير معلم هذه أبيح يعني صيده هذا لم يبح صيده والسبب في التعليم. قال فالعلم شرف حتى في الحيوانات فما بالك إذا كان يعني في الإنسان. ما توضع في البيت فيها قصدك لا لا تكون داخل البيت يعني. هي مما يستثني لا بأس المصيد والزراعة حراسة ومنع بعض ذلك لقوله مكلبين فإنه مشتق من الكلب من الكلب من الكلب الضاري. ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم فإنه كان له كلاب يصطاد بها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل من الصيد مكلبين أي معلمين لكلاب الاصطياد. عدي بن حاتم أغلب أحاديث الصيد هو راويها أبو ثعلبة خشني لكن عدي لأنه أصلا صياد فدائما هو اللي يسأل يا رسول الله كذا فدائما تجد أحاديث الصيد تدور حول أي حد على عدي. أيوة ومكلبين أي معلمين لكلاب الاصطياد. وقيل معناه أصحاب الكلاب وهو منصوب على الحال من ضمير فاعل في علمتم يقتضي قول علمتم مكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم لقوله وما علمتم ولقوله مكلبين على القول الأول ولتأكيده ذلك بقوله تعلمونهن. وحد التعليم عند ابن القاسم أن يفهم الجارح الإسادة والزجرة. هذا طبعا القاسم من تلاميذ الإمام مالك يفهم الجارح الإساد والزجر. تحت مكتوب الإشلاء. قال السلام: وأخذ الكلب السيد إسادا هيجه وأغره وأشلاه دعا. طبعا المقصود أنه إذا أرسل استرسل، وإذا حبس احتبس خاص، إذا قيل له قف توقف. هذا ضابط المعلم. فإذا انطلق من غير إرسال لا يعتبر ذبيحته أو صيده حلالا، وإذا قيل له توقف ولم يتوقف أيضا خلاص، معناه أنه أكل لنفسه ولم يأكل لصاحبه ولم يصدق صاحبه. وقيل الإسادة خاصة، وقيل الزجر خاصة، وقيل أن يجب إذا دعي: تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن من الحيلة والاصطياد وتأتي تحصيل الصيد، وهذا جزء مما علمه الله الإنسان، فمن للتبعيض، ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية والجملة في موضع الحال أو استئناف. فكلوا مما أمسكنا عليكم، الأمر هنا إباحة، ويحتمل أن يريد مما أمسكنا، سواء أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو ظاهر إطلاق اللفظ، وبذلك أخذ مالك. ويحتمل أن يريد مما أمسكنا ولم يأكلنا منه، وبذلك فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. وقد أخذ بهذا بعض العلماء. وقد ورد في حديث آخر: إذا أكل فكل، وهو حجة لمالك، واذكر اسم الله عليه. هذا أمر بالتسمية على الصيد ويجري ذبح مجرى. وقد اختلف الناس في حكم التسمية. يعني الذي يعرفه في كلاب الصيد لا تأكل لنفسها، يعني تصيد نعم لكن لا تأكل، لكن في الطائر يأكل. الطائر يختلف، إذا وقع على الفريسة يأكل منها ويأذن له صاحبه. فيبدو أن الحديثين يعني إذا أكل فكل في الصيد، في صيد الطائر، وإذا أكل فلا تأكل هذا في صيد الكلاب. يعني إيه يصير هذا الحديث طبعا على صحة، إذا هو أخرجه أبو داود بس نحتاج أن نتأكد من صحته. هو كله الآن صيدة، تم صيده، لكن بعضها يأكل منه بعضها لا يأكل. الطير لازم يأكل. لازم يأكل. فيكون معنى الحديث الثاني على هذا، يعني يحمل على الطير، ويكون معنى الحديث الأول يحمل على الكلاب. أيوة. أمسك على نفسي. قال فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، يعني أكل لنفسه هو جمع، وليس لأجلك. كنت على صح وين؟ هو قصد لنفسه أو على نفسه؟ على نفسه. هذا الحديث هكذا نص. يعني إنما أمسك على نفسه ولنفسه. على نفسه. يعني لأجل نفسه. يعني. صحيح. وقد اختلف الناس في حكم التسمية، فقال الظاهرية: إنها واجبة حملا للأمر على الوجوب، فإن تركت التسمية عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهم. وقال الشافعي: إنها مستحبة حملا للأمر على الندب وتؤكل عنده، سواء تركت التسمية عمدا أو نسيانا. وجعل بعضهم ضمير في عليه عائدا على الأكل، فليس فيه على هذا أمر بالتسمية على الصيد. يعني واذكر اسم الله عليه يقول على الأكل، يعني مع أن ظاهر الآية واذكر اسم الله عليه يعني على الصيد إذا أرسلته يقول بسم الله. وهذا أيضا من الأخطاء، يعني معنى افترض أنه ما يطلق الطائرة ولا الكلب إلا يسبب. هذا عندي أتعاد الخلاف. أنا عندنا الآن الخلاف فيه ثلاث أقوال: أنه شرط تسمية، شرط لصحة المذبوح، والثاني أنه واجب، والثالث أنه مستحب. اللي يقول شرط يقول لا تسقط التسمية لا عمدا ولا نسيانا، لأن الشرط يا إخواني لا يؤثر فيه النسيان. يعني الشرط إذا تركه الإنسان نسيانا يرفع عن نفسه الإثم فقط، لكن لا تصح. يعني لو واحد مثلا صلى وهو ناسي أنه على غير وضوء، إيش حكم صلاته؟ باطلة، لأن الوضوء شرط، فالشرط لا تركه نسيانا أو عمدا لا سواء. الذي يقول واجبة وليست شرطا فهنا يأتي هذا التفصيل، وهي أن تركها عمدا فلا تحل، وأن تركها نسيانا فتحل، لأنه واجب ليس شرطا. من قال استحبابا لو تركها عمدا أو نسيانا إيش الحكم؟ لا جائز، لا إشكال عليه، اللي هو مذهب الشافعي. أحسنكم. ومذهب مالك على الوجوب، والظاهرية بأنها، والظاهر الله أعلم، الظاهر أن في الذبيحة المقدور عليها أنها شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فجعلها شرطا مثل انهار الدم. كيف انهار الدم شرط؟ كذلك هي شرط. وأما في الصيد، في الصيد فهي واجبة، واجبة لأن الصيد مظنة النسيان. تعرفون بسبب سرعة أحيانا الصيد أو ظهور إيف والفرحة به أو كذا، فقد يذهل الإنسان عن البشر. فإحنا نقول في الصيد واجبة، في الصيد واجبة، وفي في المأكول المقدور عليه شرط. نعم. ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية عمدا لم تؤكل، وإن تركت نسيانا أكلت، فهي عندها واجبة مع الذكر، مع الذكر، ساقطة مع النسيان. صلح الذكر. أيوة. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، معناه حل حلال. والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، واختلف في نصارى بني تغلب من العرب، وفي من كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية والنصرانية هل يحل لنا طعامهم أم لا. ولفظ الآيات يقتضي الجواز لأنهم من أهل الكتاب، واختلف في المجوس والصابين هل هم أهل الكتاب، هل هم أهل كتاب أم لا. وما الطعام فهو على ثلاثة أقسام، أحدها الذبائح، وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية، فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى، واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم هل يحل لنا أم لا، على ثلاثة أقوال، الجواز والمنع والكراهة. وهذا الاختلاف مبني على أهل هو طعم، هل هو من طعامهم أم لا، فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز، وإن أريد به ما يحل لهم منع. والكراهة توسط بين القولين. القسم الثاني، ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق. والثالث، ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه، فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامهم والذبائح خاصة، ولأنه يمكن أن يكون نجسا، وأجازه الجمهور لأنهم رأوه داخلا في طعامهم، وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا. فأما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلا. وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى، وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة، لأنهم يعقدونه بمنفحة الميتة ويجري مجرى ذلك الزيت، إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة. وطعامكم حل لهم، هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم. والمحصنات عطف على الطعام المحلل، وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معاني، الإسلام والتزوج والعفة والحرية. المنفحة يأتون بها غالبا من الجدي الصغير إذا مات. طبعا تعرفون الجدي الصغير إنما يعيش ويقتات على لبن أمه، فبطنه من الداخل عبارة عن مجبنة، يعني عبارة عن حليب متكثف، فلما يموت صغيرا يقومون يشقون بطنه ويخرجون معدته، فيجدون أن هذا اللبن قد تكثف وأصبح متخمرا على جدار المعدة، فيأخذون من هذه يسمونها منفحة، هذه إذا وضعتها على اللبن أصبح جبنا. واضح؟ المنفحة لا زالت موجودة يعني إلى الآن. هنا فيها إشكال بين العلماء. طبعا لو ذبح الصغير هذا ما في إشكال بتاعه، لكن الإشكال أنهم يأخذون ميتة، فيأخذون إذا كان ميتة فينجس. واضح؟ فالطرطوشي رحمه الله تكلم عن هذه، يقول هؤلاء أجبانهم كلها من أنفحة الميتة وليس من الأنفحة مما تحل. وللأسف هذا موجود إلى يومنا هذا، يعني أغلب أجبانهم موجودة الآن هي ميتة. لا ما ما لا بس أقصد يعني كن حذرا، يعني ليس كل شيء كلا جبان نصارى. وينها العبير؟ الله جزاك الله خير. يقول رسالة في تحريم الجبن الرومي لما أي الطرطوشي التحقيق. طبعا الرومي مش الرومي إلا الرومي نسبة إلى الروم، يعني هم لأنهم لا مش الجبن لا كذا أهل مصر يزعل علينا. لا نعم أحسن عليكم. فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب وما تزوج، فلا يصح أيضا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره، ويحتمل هنا العفة والحرية، فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة، ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومن علمه، وهو مذهب مالك. ولا تعرض بين هذه الآية وبين قوله ولا تنكح المشركات، لأنه هذه في الكتابيات والأخرى في المشركين من العرب. طبعا الظاهر أنها هنا نقصد بها العفة، العفة. ليش العفة؟ لأن يغلب فيهم عدم العفة. فاشترط الشارع إذا أراد إنسان يتزوج كتابية أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة. وهذا ترى شرط مهم جدا، لأن كثير من الناس يذهب فعلا يتزوج من أوروبا وكذا، لكنه لا ينتبه لهذه القضية. يقول خلاص الله تعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لا، نقول المحصنات، محصنات قيد مهم، أهم من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعني سبق الذين أوتوا الكتاب، مقصود به العفيف. يعني كتبهم اليهود التوراه والانجيل منسوبه اليه يعني. اي طبعا، لكنهم استثنين. وقد جعل بعض الناس هذه ناسخه لتلك القيل بالعكس. قال ولا تعرض بين هذا اليهود قوله ولا تنكح المشركات، لان هذه في الكتابيات والاخرى في المشركين. نعم. قد تقدم معنا فاتوهن اجورهن ومعنى الاخدان. نعم.